يقول الله سبحانه وتعالى يا في سورة النساء عند تبالت شلو يسير فيه كما لكتا متقال ميراف عندما هنو ومتان هنوم ليلة عندما بابا النام اسم مشاكل اللان عندما يمي فتروا كستو چنان شكو اسم الكتو انها قرآن وإن امرأة خافت وإن خافت امرأة خافت مرفوعنا الاشتغال يفسروا ما بعد توقعت ارت فرات وابوقت عندي سيسيا من بعدها كبار اي من زوجها نشوزا المفعول خافت نشوز مصدر ليس جمع انسان جمع سوى مصدر كنفر نفورا كسعد سؤودا نشوز اي ترفؤا اسفان مطلات كف مالت تكسير مدرج اسفان انجليزي بقلبوا ملقم ابو متنيات تواس ودليلا ودقونجو كجلا السبع ان ذا من ستون ايه مثلنا فلا جنا عليهما بسنا بسا وانجل الا بعين يسديها بينهما صلحا مما كلاتو ارق رياسا وقرع يسالها يتسالها بينما كلاتو صلحا تسالها ما تارك يتارك ليستكاكلوا وانجل يلو ملال اغير هذا الاسوال وين خاف وين امراه من بعدها وين امراه خافت من بعد شوزا ترفعا وتكسيرا في حقها بإرادة إنسان نفقتي والإرادة عن مضاجعتها وقد مال إلى أجمل منها نزاه في بزوج سيديا تشعر جث ستل ما سيدفع وطاعت مفلقنا هنا قد كستتا له أبدانيه في اتباع الرجال يالله نيتانه يا والله لو انتوش ستاتو خصوصيانه يا سيديا توستانا كغفات شعبها لا دمو في اللاغو جامس كزينه ليلا دمو يا مولد الدلوام أنا أتانه لما سيتوسن كولا دوالا يا ملكاتشو يا هنا يا مكتمنا انتنا موعد مبلا شفنيتا ايمتا وند من جزي وندنا هنا الدسوان قنجان لك الجد شلال فلا جنا عليهما من جاي اللبات عن يسيا بينهما سلال وكاكل اتيا اللونيتا لأستكاكلنا ليابجو شكري لم يلال ارادة المالك شلال مالك نزلنا بوجه ايانا قرادة ما شلال الى بكون أسمت آلته من يسوع أبي آن إلا من رحم رب إنتي هني إذا كتكست إلى جن يادير جواي جل به إسقال فتات وين سكالني هونا إسقال لك كتشلة تين نجر تشيل دار شكر إلا من هنا من العوف بيها لو بلا إسقال على تشو إنتي أربو أن تلتلو أستك آيت إتواتا إذا من يالي ألو إيه هني إذا ميكست كون يسوع شمت إبا تفتحه هني إذا سلم ياكم ينجر كان هذا من أفلاجنا عليهما بسنا بسنا جل لباتهم أن يسليها بينهما صلحا بمكاكلاتهم إرك الياسفوا باكي فيها باك اللب يتوسطن السال التولد باك إليه يتوسطن في الشيء اللي قال له بزوم اللي أتجه لك وقال في الحديث هي المرأة تكون عند الرجل هي المرأة كيف تكون عند الرجل غير مستكسر لها أي وداتم إدميوا يقفان كهيدا بوهالا بسفته بطبيعة سيفيان اي وداته كذا ديفتات يانتنا كالشي دماغون ليلا كاقبا قطان وطابنا فسنش كالشي متشال متشال ودزا هوني انتي دي بدلش ليا كمون مني مستشال ديفتات نو يمي نقروني تاي نرسال بزان قدر ايدي قلبين ترائين ميرين عوف بيهان لو اكتتاين دلواندج السامة والسامة كحقواتنا عزلت على قلت بزا كترق وانجليل وهذا حصل في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فإن سودة بنت زمعة العامرية القرشية رضي الله عنها كانت كبيرة السن نبرج سودة وكتبيجة بوالا قبيجا رمضان ورموتا السام بشوار ورقبوز أقبتوها تعال قبل الهجرة بثلاث سنين أو بسنتين ونصف أو بسنة أو بسنتين ونصف على خلاف في الهجرة بعد الإسراء أو بعد موت خديجة خلاص إلي بقى عندها إفتو يفلق الله وكرسو مستوسر وما الكلام كرسو إنتم دي النصر يفلق الله يعني أنت رأى لعائشة سأتشال وبلا آلت بقى لكن هذا ما تقابت إيه نبلا حكمه من عام سيدو إبن يسو كذف أهم بأرب أقربات إسك أمسا من أنك تقول أنا عجوز تزوج ثانية تلو لأني أقار كنا كاكي زرات أرى عام طلب إلى حالة سلوى لك لا رسفك دون نورا لو بها الرجال تحت النساء وزمناتي والله تعالى قال الرجال قوامون نبال وأما في بلدنا ففي هذه الحالة الحاضرة التي نعيشها النساء قوامات الرجال هم أعوذ بالله من ذلك أقوى سلوى لك فأوقع أربوتك كشري أربوتك كبير ولسوط ما أعطاك أربوتك كلام يبدأ يا ثمانية عمت يا ستنا عمت يا سبع عمت يا زاوين يا ساس تسع عمت ليج يا عمت ليج كلام دوال كلام إلهم يا قوتنا كستو تشون ليج أجاب كلام إلهم كلام دوال إيه نصارى هذا الإسلام إننا غنا غنا بدات تهيد الزبون بس دام لا هون دم وسيط وش ما بني جنان بلا كاكي زراف كاكي زراف أنا ما نادون بنيست بتامة تاوداري والسلح خير ارك طرونه بزين هنا بزاق ببعنا من مستمكاكل مونا بيباني بيزنا من قصة بواتنيا بواندما ماتو باباتنا بوهم مستمكاكل ارك من قزين طرونه والسلح خير من الزراد والسلح خير من النزاء والسلح خير من الترك من الشقاء كما قالات كما لايات كما بساتين ارك طرونه يريد إسلام وفكنا بينهم بلونا إذا نوال فأسيوا بينهم بلونا فأسيوا بين أخويكم بلونا سلوا بطاء إلا من عمل بالزرق أو ما هو إسلام بين الناس لا سلوا بطاء تلك بيسا وأن تعدل بين اثنين صدق ورسل مكاكتا السرق على بفته إن صدقا فجاجنا عليهم أن يسليها بينهما سلها أساتون ثالث لبقاء السوبة كذا انجدي ከዛ በኋላ በዚህ ከተስማማች ጥሩ ነው በቃ እስቲ ወተወሰን ተናዝ አርጋለታለ እስቲ አይፍታር እንዲቀው አይ እኔ ተራዬን አልፈልግም አልሰጠም ምንም ነፈቃም ቀለበ ለአዲሷ ቢሎ እኔን ሊተዋኝና ሊያራቅተኝ አይገባም ብላ ምጭጭ ምትል ከሆነ ይፍታት ወይም ይቻላል ታገስና እንዲህ አቋል ይዋጣላት ወይም ይስተካከል ወዘኸ ወኡዝረት አንፉዙ ሹሃ ነፍስ ስትባል ደሞ ስትታምነት ተጠናውታለች ተጥዳለች ይላል ወሽ ወሽ ደቱል ቡኹሪ ነው ጁብለ ዘለያ ከአነሁ እህ ስትታምነት አጠገቡ እንዳለ ነገር ወኡዝረት አንፉዙ ሹሃ يعني جملة النفوس على الشح أي الهيرسي بدري إيش نفوس النساء كبارو تشاتشو بقى نساء كالو بارو تشاتشون تارا بارو تشاتشون قالا بارو تشاتشون يادر كلا تشو نقر دليل عند يادر كلا إيه نقر دليل عند يوم بقى يسا أستر إيه الله جل وعلا من كذينا وما يوكشوف حنا سألاتون المفتيه إيه نسالي من استدقور ونادو نفسنا الشنفالج والسون دون بذيكونا تحقوان بتوصين واتعالات أو فهاتشون بلالتشنا ለሰጣችሁ ለባሏ ለባለ ለሰጣቻ ሴትያ ተራ አምስት ቀን ነን ተራ ለይግሪ ሰጥቻለሁ ለባላሌ ለኛው ምስቱ ካለች ሄዶ ማድረግ አለበት ሌላ ማዛወር የለም ለራሱ ከሰጣችሁ ለፈለገው ለምስቱ ማድረግ ይችላል ሶስት ምስቱ አራት ምስቱ ካሉት አንዷ የኔን ተራ ለአንተ ሰጥቻለሁ ለፈለገው ካለችው እንደፈለገው ማድረግ ይችላል ለይግሪ ሰጥቻለሁ ብላ ካለች እሱ እንደፈለገው ታስሮ ማድረግ አይችልም ከማፋረ ሳውዲ ጋኢሻ ፈካነክ እንደ ኢሻ የውማ ወየውማ ሳውዳ ሳውዲ አስተጣጫት ካንና የራሷ መደበኛ ካንዋ ያካፍሉ ነበር አይሻ የሆነ ተጥራት እየነከ ካለ ዘንድ ከሆነ እሺ ምርጫ የራሴን ከሆነ እኔ ራሴን ተራ ለማንም ራሴን ድክሻል ተብላት ነበር። እንግዲህ ሴቶችን አላህ የጀበለበት የጠባበት ጉዳይ ሴቶች ባሮቻቸው ተራ ለዳበታ ሊወሰድ ቀለቡ የምኑ አይፈቅዱ። እንግዲህ አላህ ለህክማ ያው ወንዶቹን ከአንድ ሁለት እስከ አራት እንዲያገቡ ፈቅዷል። ሴቶች ያው እንግዲህ ሁለት ሶስት ባል ማግባት ለሷም ይበጅም ለዘር ይበጅም ለኡመቱም ይበጅም ነበር አውቁ አላህ አሁን ሶስት እንዲያገባ እስላም አዘዘ። ሴቶች በተፈጥሮ ገይራ እና ከተበል ገይራ ታለኝ ቅናትን በሴቶች ውስጥ ነውባቸዋል ያላ ፈርዶባቸው ወሊዳሊክ ወላ ዳታሪፉ ገይራ ማ አስፈል الوادي من اعلاه አናተን የሆነች ሴትያ ወንዙ ላይውን ታችን አስለየው ይላል በተቆጣጭ ቢለው ወቀት አፍታባዱ ለማ ኢልማሊኪያ ባሏን በቃይ በገይራ በቅናት ጊዜ ተስተድሮ አትገረፍም ይላል። እንዴ ባለጊ ዝሙተኛ ብትያው ባሏ በቅናት አቅሏ አይደለም በቃ ትክክለኛ ስላልሆነች አትገረፍ ማለት በደም ነው ባይባል እስከዛ ደረጃ ቅናት በጣም አብደላህ ዘዋን ባለው ሰሃቢ አብሽ ወራይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባለቤት አለች ሁራ አንድ አመት አለችው ባሪ በሁራ ተራ አመታን ይገኝ እና ተገራን እንደተነሳላት እቺ ትመጣ አየሪ ሲታይ አስጠራጠራትና ወይ ቁርአን መቅራት አለብህ ወይም በዚህ በጮቤ ነው የሚተረትርህ እማ ተገራል ቁርአን ወይማ ለአብአ ጀነታል ደግነቱ ቁርአን አስተቀም በዛ ሸወዳ ለኪናቱም ጀናተኛ ከሆነ ቁርአን አይቀራም እናየ ደሞይ ይተማመናሉ አይዋሹምና ከዛ ወፊና ረሱላህ የትሉ ኪታቡ እና ሸቀማሩሁ ምን ልፈጅ ሰዓት ወሽ ለተቀመላ ቁርአን መስራት በዚ ይተማመለጣ ሲለ ኸይራ ሱብሃንአላህ ከራስ ኢማን ከሌላቸውማ የሸሪዓን ምስላላው ቆል በተለይ አንዳንዶቹ ኢትዮጵያውያን አልኢትዮጵያውያን ይሄን ደግሞ ማንጥጋ እንዳካባብ ይለያል ሁሉ ማለት አሁን ይሄ ደጋውና ቆላ አንድ አይደለም የደጋዎች አደጋኞች ናቸው በቃ ደጋ ፈረስ ፈረስ የቆላዎች ትንሽ ይሻላሉ እዚህ በዚህም ክልል ማለት ወሐከዘ እንዳዘሩ አረብ ጋር ሰላም ደዋለ ከሸሪዓው ሁለት ሶስት አላቀብ ከብዙዎች ነው ራሩ የሶስት ምስተይ ለያው ሰራ ዘባ ቤት ምን እንደማላ ይዘም ይሄ ነው ማስተባ ሁለት ሶስት አላቀብ ከአረቦች ሰላም ደዋለ በቃ ምንም ነገር አላህ ካሪማ ይደው ሸሪዓን ቆላ እየነ ሳራ ወሰራን ስራን በነሳራው በነሳራ እንደቆ ካንድ ብራይ ፈቀደ መፍታትም አይቻልም ይሰምን አይደለም ነጣነን ለሳን ነው ሰምተው ወላ ኩሊ ሀር ወዘራን ፍዙሽሃ የሴቶች ልብ ወይም ደግሞ ሁሉም ሰው ነፍስ ስትታመነትን ተጣናውታል በዚህ ተጠብያለች ሴቶች እንግዲህ በተራሰ የያዘው መስጠት በጣም ይታስታል ተካስሩ فإني تزوج تكاسروا فإني مكاسب يكون كما يدين نو يا اختي بمكه وزين ايه تغنتونا يتيقا جينا هون ولتنا ما انتاج يتنسفتفوا يتنقطقطنا وزاري ايه حبتامو بيعدلي وستدبنا ديسوا بنو تستدبنا عندك يا مجمران تكسني عندك دهو بمن عمت عالو سيديا بزين بزان تامتابت عندك بل فسادهم كبير عاد إلا تفعلوا تقوف تتذور في الأرض وفسادهم كبير ያማይቆም ልጆቹ ቂያማ ነው ብቻ ወንዶችና ችግር አለ ፍትህ አይኖርም ወዘናም ብትሽሃ ወይን ተወሰኑ ወተጠቁ ብታሳምር ጉጉብት ቢሉና አላህም ብትፈሩ فإن الله كان بما تعملون خبيرا الله سبحانه وتعالى الله واستمر رواقي نو يمن اداچوار الى الله سبحانه وتعالى شيء جبلت عليها فكان عدرت لا تغيب عنه والمعنى أن المثلاتك تسمع بنسيبها من زوجها كبالها الدرشة أي والرجل لا يكاد يسمع على بنفسه إذا أحب غيرك ودتك السوم رأسون لست أشي مالك أبدال إذا سيدي صليوم ولد نستوش قرآن الضام فقام يوردك هنا أسالي مليل لأني تراور من مسأتك أبدال السام دمو كسوم درساتين درشة ليلة نستط تستطع لش سوال القرآن وعبرت الأنفس الشح ገይ ወይ ዶልሲኑ ወታስተካክሉ ወታተቁ አላህን በትፈሩ እሽተፈን ንሳ በታስተካክሉ ቢጠሏት ወይን ከሪ ፈኢን ከሪ ተወነ ፈአሳን ተከወሸ ጀለፊ ኸይራን ከቲ ቢጠላትም ነፍሲያን አሸንፋ አቋም ትክብት ዋጣ ለላ እስታማ ተከለከልከ وتتقوا بمالاتو النسون كما تشوقن ادروس كما سرات الله بتفر فان الله كان ما تعمل خبر مثل سرا وسن سواكين من اداچوال عندو عندو ان سلاطلا ياسين الفتاح انت تيو سواك لما طالنا لي بقطا يطالنا وهي ولا ان تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو هرستوا فلا تميلوا كل الميل فتذروا كالمعلقه وان تصلوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيما هي مساله بتام الشقايه ولا ان تستطيعوا فلتم تشيلوا مع الله من ان تعدلوا بين النساء ما كان في تعدلتوا انت ما ان في تعدل يبقى ما رسيت كل ما ادروش في سرانا بفكر ما له بموتك ሶስት አራት ተካ ሁለቱ አራቱ ሶስት ሁለቱ ኩኩል አዘወዳን ይባል ብቻ ነገር አይደለም አለ ወላው አረስቱም አይ ኩለሊል ማቶ በመቶ ቢጓጓ ሁለቱ ኩኩል አርጎ መውጣት አይጣበቅም ይላል ግን በዚህ ማከዛ የለበትም በሌላው የሚገባቸውን መደበኛ የሆነ ነገር በትክክል የሚያደርስ በፊትህ ከሆነ አንዷ ተስበልጦ መውጣት ወላን ተስተዲ አንተ አዲል በነሳይ አይ في الهب وكذلك في الجماع معناتنا ولتم مجنانات وكل ارغال ميبالو فستم اي تصورن الى بين النساء في المحبه وكذلك وكذلك الجماع يا جماع ميغوداتشو قالوا هنا معناتنا يا امرو محبال امرو ايه في لاغوتو يا في لاغوتو كوديتا من الناس اي قد لا تجد بتشلالا يراسن سرا ايدل لكن اوقا አንዷን ወደህ አንዷን አንተ ዋጣ አንዷን በመሰረቱ በጅማዑ ሁለት ሁላጭ እኩል ማድረግ አለበት ይላሉ ቂመተል አድወጃ ካንም ሰው የጾፈ ላይሳይ ባደል አስሪ ፈይድን ኩል ብራቲ ወፍሪያትን ቢላ ገይሪ መስ ፍሪያትን ደሞ የግዘፊን ኩል ዋሂነት ግሪ ይሄ ወጥክል ማለት ይታል ይተገቢ ነው ወቅ እንግዲህ ያቺ መሄጃ ይላል በካንንት በካን ላይ እናተ ኢዛን ነገር ግን ማይጎድ ኮን አንዷን በጣም ተወዳታለት ይገናኛት ይፈልጋል አንዷ ትንሽ አቋን የተበከ ያለ ፍላጎት ነራ ትንሽ ቢቀንስ እስከነካቴ እስካን ማድጎዳ ከሆነ እስካን ፍላጎት ማታከስ ነው ከሆነ ወንጀል ነው አንይለው ምክንያቱም ያው ካቂን በላይ ወላው አረስቱ አይደለም በቀድ ምንም ቢትጓጉ እንካይ ምንም ቢትጓጉ ቢሳሱ ሚሰወር ነገር አይደለም ይላል አላዛ ታዳ ፈላ ተሚሉ ኩለል መይ ወደምት ወደዋት በሁሉ ነገር በቃለ በነፋቃ በሁሉ ነገር ወደ አንዷን ባለ ዘምብል አትበል ይላል አላህ ይያች ማረላ ካቂም በላይ የሆነው ነገር ሁሉ ሰጥቶ ባጥም ያለው ግን በትክክል ተዋጣ ይላል ወዲያ ካንን ቢሰር ጀክቲም ሊሰማ ይቆል አላህ ማዛ ቀስሚ فيما አምልኩ ፈላቱ አስሚ فيما ተምልኩ ولا አምልኩ ይሄ እንግዲህ ይሄ እስከሚችለው ክፍያዬ ነው አንተ በመልመልከ እኔ በመልመልከ በመውደዱ ጉዳት ያዘ ወካን ሊባይሻ ተአፍደለ ምን ጀሊ እንይሰ ወካን ጀሊለ ወካነት ፈሲሃ ካነት ሊከራን ወካነት ወካነት ይሄ ማረደም ለየስ ጮክነዋሉ በድለዋሉ አቃቸውን እንዳላ ረቀዋሉ ማለት አይደል በመውደዳን ምን ነው ወንድሞቹ እኩል አገት ይወዳሉ የጋዛሪ ጆቹ ሁላቸው እኩል አገት ይወዳሉ የመውደዱ ኔታ አልሁብ ሳዕብ ነው ይክናን ጠቢዒይ ነው ማለት እክትያሪ አይደል በመልጫም ይሁን ነገር አይደል እስራ የግድ ውዴታ ይባላል እንደ ግድ ሚጣ ነገር በሌላ ነገር ግን በትክክል ተዋጣ እንጂ አንዷን በመውደድ ይግረ አለዛ ሁለት ሶስት አራት ሆሮ ሴቶች ካገባ በትክክል ተራው ማድረግ አለበት ትልቁ ይሄ ላይ ነው يعني ان كان الرسول لا يفضل بعدنا بعد አንዷ ሴት ያቀኑም 24 ሰዓት ለያና ሶስት ከሚከፍቱን ሶስቱ ቀኑም ለሊቱም ቀኑም ሙሉ እስካልፈቀደችለት የሳነ ወደ ሌላ ቦታ መሄድ አይችልም ነው እዚችኛም ጋር እዛችኛም ጋር ከፈቀደችለት ወይም አንዷ እንግዳ መጥቶ እዛ ተፈለገ ወይም እዛ ታማ ከሄዳ ያን ቀዳ ላይ ከፍሽታል አለዛ ለዚህ ተጣጥና 72 ሰዓት 123 ሰዓት ለሌላኛዋ ተራረይላት ከሰጣ ቀዳውን መክፈል አለበት ይላል ሰፈር ቢሄድ ሁላተ ኢዶ ማይል ከሆነ እጣጥሎ እጣውጣላት ኢዞ ይሂ ከመጣ በኋላ ሀገር ከመጣ ተራውን ተስታ መደመር ይችላል ወደ ሌሎችንም መዞር ይችላል የተዘወደ አዲስ ደሞ ሰይቦች አሉ ትግት የተዘወደ ቆ ሰባት ለያደና ከዛ ተራውን ከሷ ይጀምር ለሌሎችም ያደርገው ወይ ደሞ ዞሮ ደምሱ ተመርጆ ዘይን ሰይብ ከሆነ ሶስት ቀን ለያደና ከዛ ተቀራው ከሷ ይጀምር ወይ ከሌሎቹ ዞሮ መምጣት አለበት ወይ ደሞ በመርጫ ሰባት ቀን አርግልሽ ብሎ ያስመረጣት ከመረጠ ሰባት ቀን ካረገና ለሌሎች መፈራረ ከማካን ቢሰፊም ሰላማ እነ ወለይ ሰአለይኪ ለይሳ ቢኪ አላ አሊ ከዋሉ ان سبعت لك سبعت للنساء يعني لان سبات مسادر قلش لان سبات تارقات على الزهر قطع مرقا وش براسو كده صوف كان نفسه خاطر الله يا أدا إلا بطل زورو مطلون ودي تراو جميلا أنا إيه بني بطام تلقاق النادر قبطة من قبا قد جاو قطع تالا أبقر بماستا ماستا دارو والثاني هنا لمن ودان جو أدا إيدو أدلوشو أسأي كريني مطعي بايا دركو موكا يا بدلن كلالا جاندو أدا كون دي شكرو موكا قطر كفلت عندو إنجي كفلت عندو قطل باونو زمن أي أيارو أجيزو أشوار سيتوش يا بدو بالزمن ሲዳራጨ ተስተጓጎለ ነው ልጃገረዶች ሲዳራጨ ተበላሽ ይያለ ግን በዲዳራረም ላይ ተባጭ አናል በሴቶችም ችግር አለ በወንዶችም ሁለቱም ባገባው ሁለቱም ለማግባት ችግር አለ መጀመራን ደሞ ልጃገረዶች ለማግባትም አባቶች ጅል ናቸው ሴትያ ልጅቷ ዝና ቢሰራቆ በትደፈር ማፈነ ብትለው አፉን ይዘው ቅሌቱን ተሸክሞ ይገባል ነገር በዲዳራረም ሳይንት ሲትመጣበት ምን ሲትለው ይግደረደራቸው እንደ ነውር ቆጥረዋል አንዲ ሲያዲ ጋባቴን አዛባን ግትራ እንደ ነውር ቆጥራል ግን በመሰረቱ ከነውር አይደለም والله ነውር አይደለም ትልቅ አባባዊ ጥያቄ ማለት ይታለ ዛሬ ሰው በስሜት በሐዋ ባየሩ ከዘመኑ ጋር ዘውሩ ነው እንጂ ሸሪዓው እኮ ተጥሎዋል እንዳው ሰላት ሰው ማንደ ነገሮች እንጂ ሸሪዓው ብዙ ወራ ዘጣን በዘጣን በዘመን ነው ወላን ዘንታዲሉ በእነ ንሳይ ወላ ማለስተው ማስፈቀድ አለበት ማስፈቀድ ይሄ ቤታ ማስተካከል አለበት ማስፈቀድ ወለቱን ከተማ መውሰድ ወለቱን ገጠር ወይ በየተራ አንተ ወደ ከተማ አንድ ጊዜ አንተ ወደ ይሄ ደሞ ከሄደ መጣባውን ጊዜ አይጠበቅም ናጅር ነው ከሁን ወይ ማስፈቀድ ነው ወይ ከረ በቀመው ብቻ አስተጋሪ ነው ሴቶች ቢከራቱን ሲታለሰስ እና ማግባቱ ረግባ አይደለም ካገባ በኋላ ደሞ ሴቶች ያሳይ አሳር ተቀቀን ጣና ሙሲባ ሲታገል ሁለቱን ለማጓቀብ ለማስተቡም እንደማቶን አረጋ ለማንኛውም አላህ እንደምና ትንሽ ያገባት ዲን አወቀች የተቆጣ አላህን ፊል የተባለ ቢትመለስ ምችል መርጣባ ያኔ ሁለቱም ሆና ሁለተኛም መጣች ሁለተኛም መጣባ ትንሽ ታልትሻል ይችላል ايه جاهل زين بلو اكاداميك تاميرا وين دمو دنيا ويديشة تاميرا وين منم ما تاك مايهم كامتقات يتفكروا على دين السبراتهم تاب دال دين اووك اشكاونات شكين تنشت الشارك اذان ايه قد دائب اغير رصاق دينو زاري الله يبت امي اصاسين ايانو وزارهم يالله ايار ما هنو زمان كاسا برسولي اصوى اوروبا ويسرات قبضوا لكو زين برونو كلايلا انجيسو ሰጋሪና ተላሰውላት ወላን ተፈቲው አንተ አቢሉ በእነ ንሳችሉ ወላ ወራስቱ ምን ምትጓቀላታ ታዳ ፈላተሚሉ ኩለል መይል መቶን ዝምብል ወዳንዱ አንዷን ስለወደድ ከአንዷን ቀለባዋንም ተራዋንም ነፈቋንም አልባሳቷን ምንዋንም ትተው አንዳንዱ ባዱ ጁሃሊ ሪጃል ጁሃሊ ሙስሊ ባዱ እሽ ፉሳቂ الناس አታቃልቻ ነው ምትለው ትተው የሆነ ጀፊቅ አንድ መረጃ ይዟል በቃ ከተቆጣ ቀለባው ተራው ይቀራል ይዘጅ መጀመሪያም ይፈልገው ነው ትንሽ ሰበብ ያዘኝ በጋችን አላርጓት ከተዳሩ ማይደለ አልፈታተው ከቋን ማስተዋቃላ ትትውጣ አላርጓት አረጋል እነዚህ አደጋናት ይዛካ እንደረጅ ምራታን ፈለል ያዲል ቀስመ በይናው ጃዩ መልካም ወሽቆማ ይል ሰውዮ ካንደ ብራሱ ጋውለት ሆሮ ሴቶች ካሉ በትክክል ማስተዳደር ከወደው መልካማ ጎኑ የሞተው ነው ይመጣል ጎኑ ነጎተተው ነው ይመጣል ጀዛአን ንፋቅ አጥማን ودان دوان ذنبل سلاله غنو يموت على يوم القيامه الجزاء من جنس العمل يقاس كل عبد على ما مات عليه سبحان والله لا يحب ذلك اعدله اقرب للتقوى عدل بين الزوجات واجب واجب ايه بتذكر درس لدور الكف ما تغسلتك كل عند عند الفرال عند عند ولا في عند عند ذكر لما ضغط تشكر اغراض كثيره يا ايه بذار دوريا بتكل اللي كودي تا فانتاتين دون ايتاوكو بتكل درس سادورا اللهان دمنو سايوچ اندون برك منو هنا من كان دبل يا ماغبات اكيد نوران نيام نو لكناتم يالنا بذيه واجب اسكما درجه درسوا لكناتم سيتوز ما يجا درسوا وي مو تكافر يهدو نو وي لا عرب بقى قول بتاتو وذاتو حيلاتو يدان لا عرب نو متاوسا بيونو هيدوچاچين سنت يا مسلم بيجو سبحان الله عندي غكي بيوتو ماكو لما نو بوذري دوري يتيلتي لعرب ما لأنه يا عرب أنهم تسرتوا ما يبقى السراء سرتوا وزاستوا حتى إذي مولد إجلاتشا تقول أشتا مطانوا إيهم قد أنتم داي أي ناقرم داي ميديانة تقول أصابوا إيش كراسي والمجالس ايهن قدها الجاسة سامي هذا يقول نقريل سلا لوجي سلا انت تكسس ولا ينقرال دين ايهن كالصوت كالصوت ارضو ينقريل كتاب ربائي تناقر جدولا ما ينقرش كمان عندك ويسر رئيس رأى ادلون غمي بلاي وقا يقفل جل ما ناقر ما استمر قد لنا هي تدارون ايتا والله مسلمو ما برسك باك تكر لا إله إلا هو ايان دان بيت تكر لا بولهم دوريا بولهم ذرف الله للفرع القبار هين قد يبت كفل قالت ان الدنان يدات شني فلال سوي ومسلم اكنا جامعني قبار باري جمتنا بقر بيتو بنا توب عباتو باقوات بنياو باتا لا يا اخي مروبا مروبا سوري بيا كده نسرا حقيات سفر قطور يدون إذن إتشي المسكينة تنعطى لأيه تأمتصاحات مدى ما استعمتات لجا قرنا ودعات الأسكراتات كثير من جيبها ليامريتا ترستو لجوش عير مصر والدالج قادما عمتي قرام قبلك أهالج قادما مسكين هنا لج قادما لجوش عفتها لج إستان تتو عرقات إلهات دبرتين اندي عرقتين إلى دامتا اندي قونا فتنا يمتاد تتامتا وهم في اللاغوز الرقبة بس عم نورو اندي دي ولدان دالوت كبيره قال ولست غانا يا نبي سنان أمة عبارة كسانو إيه تو تاجن داين كراس داين كراس أك أليلا لو يا شيء ليقو ده ليبل تلساي هو بلا كامات آه إيشين كامات كر سيبل تبارة مثل ما تمام كرانة وزن كده وقارن مثل ما وقتا كرونة أنت استان تود دالا استان ودرز إنداتي داس شارو كيسنا بمين أنت أباب بلا يا شيء إنديت بدي سارة جهالة إن كل هذه المسائل ثم قال جل وعلا ولا تستعجلوا بين الرسل فلا تميلوا بين ولا تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل تقللنا للزنبال فتذروها كالمعلق عند ذاكم عند معلق معنا كالريشة المعلقة بين السماء والارض عند لابا بسماء كما سماء ورونتم كامل عند ما تقول لابا لا يقول لي انت نكيم فما لنا ويا امورا ويا دورو معلق لا يزال زوجي فتن امر زوجي معلق لا كزوجان بدي يوتان المرات ولا هي ايج متلقة فتدبر امرها وإذا اندفتم هنا بالدايوان على السنة برجو إن ذكت العقوة تواتا له بزوج انتنا ميارب بزوج بزوج انا ربان بزوج سرى سعيد فوس عيد اي قوة سوس عيد ورد سيدوز برد عبدال اتقباب بن اتنقاب بن اتنطاب بن علي لقدر من اقدر اسم على الشوكو لكن يا باب مثل سيامة قد لك قد لك شعر لك شعر لك شعر لك أعوذ بالله من ذلك ما الله يفتنا كمن يقول يفتنا بقى جراس وقيل نظر إلى وطالبك شريعة بقى كعانا وشريعة الله رسول عند بدلوا سيدة بكفر سيد كان بقى ما قوات أي شعر يميلو عند إمنتك توسط كفرنا تحليل الإيش تحريم الهلال يعني ما من إذا قدر ايش تحريم ما اجمع على هله حلال بما تسمع مبنك حرام لا رسل كفر نعوذ بالله لان انكر معلوم الدين بالضروره قد اجمع على هله من خاتواتم ما تتواتا الزاهد والاهم الشاقة من اهل كما تعطم ببدلاتم بارون اسكونا يمين داون اغنيان استاجر هتكون بتبذل طرونه وين بتاتين انت اتشجعين او حكي الله وياك نسأل السلام والعافية فترك المؤلقة ان انت وان تسره انه بتتكذب فيه يا طفا بعد لقم بات كهونا استكاكل يا طفاتي وتتكذب قطال انجدي جور لا يدرك استكاكل من طال استرقواتك قطال يدرون استكاكل يكرت طيق الله فرك ذاب استدار يريدين ان تغامرون الله فان الله كان غفورا رحيما كذب لا طفا الله يمين ساي شو غزي سامطوا فرو له دروبا كذا تشي بشلاله يعوف بين بلو كذا سنا بعضو من بلو خلاص ما يكفى كطيقا كذا كقتل الله واما عند توات السان دان تلتروات كهيدا اخر على عند تلتل الله جزاء وفاقا نعوذ بالله من ذلك الا تبارك تبارك الله برحمته ثم قال جل وعلا ويتبارك كان ولم بالفات الجبار يتفات كون يغني الله كل من ذلك له لو الله كترفات كثف رحمته يبقى قد نسو ميونا ويسطوان لسا ميون الراس كان هنا انه زمسنا بسكك المنور اي جبار الاسلام عنده مفتاد كامل او مفتيه السؤال وددت السؤال وددت كل ليه نتملك كل ليه تكتك يعني ما الشمس أبضان هكت سومي بضبط كونا إفاتو لسامي هونو لسامي هونو يا الله الإسلام السلام إبدع السم موارد تدار عند إسلام يتدار بدا يجسس بكي مصيح كبرة والله يلمم أي مطعم وشتنو نعم وكان الله واسعا حكيم الله عندما يفسر ما تبعث لأنه قربا ثم قال جل وعلا ولله ما في السماء وما في الأرض إنه هو سمعنا بمدر الله نقر يا الله ملك مستقاقه عديدا هذا هو لقد وصل يسون كهونا كأنه صحيح ما قال إنه كهونا كم ما يبجر بال كم نتنور تفتا إجراء موكرا السنك ما تكون سيدي هذا كم يقات وطو فتو ليلة إدي ما موكروا طرونا منا ليس ما يمجهون لك ملكو لهنا وكذا لسهم التونهم آسات أهم لسهم يونات آسات تقرية لما قبله وإن كان هو عاما وحاملا لغيره ولقد وصينا الذي وصل الكتاب من قبل كان هذا وصل الكتاب الضغطه يهودا نصارا الكتاب والكتابيات إنيا مكرنا جسنا الزناج وإياد الناس من بمعنج أن يتقون أي اتقوا الله في رمان وصيانا يا الله أعظم وصيتي لأتقوان الوصيتي الأمر المؤثر أطبق أن تصير مال عند نزازة وصياه فالان وإن تكون إن بلا كتفرات فإن لله إلا الله بعثت بسماء بمدر يا الله يا الله من الكورة مكتونة من إجازة آيات أفراسك قوت الله إنجي الله أبتام وإن تستمر قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم وقال موسى إن تكون أنتم أنفر جميعا فإن الغني حميد أو النار إيه الذين وكان الله غنيا حميدا أبتام سوما مغفروا أبتو كنت أبني قوات نظر إلا حميدا أمسكين له وإن ذا مين مسكين له يعني من كذير يعني هبطوا بلوس له هنا بهبطامه من مسجل قتاله هبطامه شكان عيد اللهم هبطامه سستام عيد اللهم هبطامه نوزه اللامينا أفلاك إيج أسعافي عيد اللهم فما قال جل وعلا ولله ما في السماء فلات وكفى بله وكفى أهون دقوا لا الله بسماعنا من ذر يا الله ونقر هلو ملكا وستكاكا وابير من ملائكة وإنس وجين وشجر وعجر وشمس وقمر ونجوم وسماء وهواء كله يا الله مبتنا في البانا هولم عوني ذاك إيه نقر بذي نقر نقر راوي إلا بيتشنيانا وإنك وليت فرائي قبض ذاك قبض قبض كسونا من نقر أسونا من نقر أسونا من نقر دوما نسال قد غص وعدنا وإلى اللقاء يهي مبتنا هنا وقتها دمو تصاني قرد بذيك آيدا لم بيثن يوم قد أمن الله إن دميسة أمنا تقبل وكفى بالله وكيلا الله لو كلنا ما كتا لما نقر مدقى في الله إنسان ما ذاك الله جد سيبك وكفى وكفى بالله وكيلا وليا ونسيرا يعني وكفى بالحسيبة بكينا فما قال جل وعلا إن يشاء إن دي دراش التابق وإن دراش التابق الله قال ساكا ساج مسيح تابقا سننجي ديشا يذهبكو كبير قطيات أفاسة ترقاضوا أسوق قداش شعال أسوق قداش التابق أيها الناس يسوت أسوق قدنا ويأتي بآخرين ليلا يا من آدم نجزه وإن تستفر قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم يعني بإذا آدم وحدث يعني ويستخدم من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين داروا معنا إن يشذبكم أيها الناس ويأتي الأغلال أبدو ذكا وكان الله على ذلك إما ماذا فاتا أمشاينو من النسان والنامي أكتو نظر ميكب دو نظر إلام يكفونا هذا لتفر التقذل قبل راس تستلتا قذاو أنت بات تقذل من قذاون آيات لن يدسوا لك ليلة قتائزل أسمى غزا جن خالق مول صوتار غزا أنت إنديكا أسمى غزا يا سماو إندال هذا غزا يجين أبي دال يتلاقي واحد نيجز دال أنت إتام ديرا نيجز دال نعم هذا دير دراسة ستة غزا أنت جو دراسة ستة كافيت إنديكا أحمد عندنا دين غاي عندما نم دين غاي ما تعالى قال تفاتو ما تعالى فتا فرشي ايو طلاق ايو قال فتا وش قال اما صريحا واما كنايه مجرد ما تعالى تو فتا يدلم هي وتو قال لب ثم قال جل وعلا من كان يريد ثواب الدنيا دنيا ثواب من دا اجر بلجت يفلق هو نسو فإن الله ثواب الدنيا والآخرة لأن الله ذلك دنيا أخيرا ثواب من دافت أوتا آل عيدا لنوي لمن تنشون أطبيبا አሁን ጣፊውን ያኒ ቺ ቾካ ያወነቾ ዓለም እንደ ቡቃይ አበባ ወነቾን ብቻለም ለዚህም ዓለም ለዛም ዓለም አሪቃለን ኢነ ለና ለአኺራተ ወልኡላ ኢላ አላህ ፈሊላሂል አኺራቱ ወልኡላ يا الله صل ومن ما يقربنا عاتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة فالدنيا بأخيرا من إيمان دي سبقه من قال لك بهن بسي ألم تنمشنا تنمشي بالتون لأخيرا بوضع مصرات سبب ليه الإسلام لما هو كسدت الله إنجي عبد في استقام إنجي سبق عمل إنجي رزقه من ما شاء الله لك الله دعم الهزينة بسي أكلم من كو لدنيا سبقه لأخيرا قال سراجم بأخيرا جنة لأينه الإسلام إذن لدنيا من الأخيرا لأمن وعدنا رفات الأخيرا يقول لدنيا من دائي سبقين الأخيرا وتقاقل انجور أن اندي سبقين لأمن طيب وكان الله سميعا بصيرا الله سميع لجميع أدعية الداعين بصير بنيات وأعمالهم وواقعك وخفايا قلوبهم يا قال فأجازيهم على أعمالهم إمن الدجوال إلى أن ለባለቤት አይደሙላ ተናናሽ ራስም ቀለምላም ይላል ምን ይላል ይታነሰው ታገኘው ስለዚህ ነው ሲምና ካዲ እደማው ያደ አለበት እሱም ይገኝ በስልክ በጓደኛው በሚኑ ቢላ ተደውልና ታናጋ ከዛ ከሸሽ ጣላ አርጎ ከተዋት ፈታውሽ ወይ ባለቤቴ ነሽ እንዴት ነሽ ማይ ኪላ ከተው ሚያረጋት ከሆነ ሻሪያ ብርድ ቤት በባባ ወረዳው በቀበሌ ያለው ሄዳ ታወየይ አሉ ባዱ ዘላማ አንዴ ከይዝና ይጥላ እዛ አዲሶና ግዛ ይጥት ዋረጋታ ድርስ ያገኝ ግዜ ዳና ማሻለ ብልጭ ጫዋን ባለ ወርቋን ባለ ጠርቋን ልብስ ለብሳ ሰውነቷን ሆነ ተቀባብታ ምጣብለት ልጫዋ ሰታባ ብለውና ወደ ፈይ ዘነበረች ተባታል ወወይሉ ሊአውላ ኢዝላማ ፈሮ ብሎ ካን ሆነ ፈትቼሻለሁ ከፈታ ተመስከዛ ድረስ ቀለባውን ምን ያጠራቀመ መልስ መስጠት አለበት አራዛ አላህ ፊት ይገረፋል ይያዛል ምንም አይደለም ዱንያ እንደምትታለፋለች እንዴ እነ ነገር አዲስ ዳር አንዳንድ ሰው ዘንድላ ይንዘፈዘፈ ለካ ገባባላ ኮረክ ገባባላ ዘዋቁነ ጠላቁነ የሚባል ሰው ዘዋቅ ጠላቅ ሚጥላቅ ላይሽ ላይባይ ደረጃ ዳር ቁም ነገር ነው ኡመት መሐመድ የምታፈራበት እስለሳ ቦታ ካልሰጠ ልጆችን ዋጋ ይኖራቸው ልጅማታገኝም ትዳርም ትከለ ይሆን በትግትና ከባሰ መላከ ተፋ መፍታትን ሰጥቷል ግን ዝንብሮ በሩጫ መፍታት አይደለም በትንሽ በቁጣ መፍታት አይደለም ወይም ደግሞ ጨይደሳን ጠንጠልጥላት እዚ አናዞ መዛው ጨይብላት አባብሮ ቀጣለ ወደ ሰጣ እዚህ ይብላት እዚ ያገባል እዚ ካለስ ማንጓት ስለማይመቸው ውጭ ከወጣት ሲትመጣ አይችግር የለም እሷ በግሩ አላንቺ ወድርሽ ይላል ጭራሽ አላቅሽም ይላል አላህን ፈራ ይገባል አላህን ፈራ ይገባል ሴቶች ብዙ ሰዎች ይበድላል እንዲህ አይነቶች እኮ አጠቃላይ የትዳራንም ለሴቶች እንዲደብራቸው ሁለት ማግባት እንደ ሞት ይታቸው ያስተራ መኪናስ አንዳንድ ዘውጆች በሴቶች የሚሰሩት ግፍ ነው ቀጣዩ ትልቁ ደግሞስ እነዚህ ሊከራተቱ እስላም ልጆችን እንዳያገቡ ሰበብ የሚሆነው ጉዳይ ይሄው አንዳንድ ሌሎችን ካንድ ብላ ይፈቀድም ለማለት ያነሳሳቸው ጉዳይ ይሄው ነው በሴቶች ሊጫውተው ሴት ይራቲባት ዳካኒ ወሪ ሻቀባ ይፈይናል እነ ደካማዎችን ታቀያበላሽስ አወናጅላለዋል የቲሞችን የሴቶችን ብሎ ሴት ደካማ ናት ያፍትማ እስብር አለይሃ يعني እሷን ጠብቃት አግባ ተንከባከባት አጅራም ለም ኢዛን ፈቀረጅላ አሊን ነፈቀተ ያተፊው ወይንም ሰደቅ ወይን ፈይነ ብላ አንተ አመለ ፈተጂዲ እሽ وجلّا إن لذّت به درجتك حتى ما تجعله في امرأتك يا أخي سبحان الله كم وكا وفي بديهاتكم صدقا تدار مالك ستكن برواتان الله جل وعلا مستو يسكن إلى عبدالوال الله جل تسكن إلى عبدالوال إذن بزينا قار ما قلنا دائي جوان بعد تفاصيل إلى لندن التفاصيل قال تفاون بكم قرار تسوس تقبال نيتبت كمراء يغل الناس إيهلو يا الله جل السقايت بعد تفاصيل جاغنا جاغنا ባጣፋፊ ወንዳንዳ ተባባሪ ከመጀመሪያው ላይ ካውቀማ ወይ ከተማ ተከፋኛለው በተለያየ ነው ሸክመ ደመራ ካምባ ከዛ ከተማ ሳይቀበሽ ሽክር ይጣላል ወመጣላት ጀምትኛ ንካ ይፈታል ማቃላቱ ንካ ያፈርስም አስተንግን ንካ ሲያገባት ከተማ አስቀምጥሻለው ቢሎ ካገባ በኋላ ካገባት ማማላት አለበት ይደበስ ይፈታል ደማ ዛባህመዱ ኢሳቁ ማማላት አለበት ወሰደልብ ያዲ ለሚዛሪ ከመስተኛ ዲቲ ወቁዋት ኢብኑ አሚር አንነ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም قال ان هات الشروط ان توفوا به مساله دي الفروج تبلوال እንግዲህ ይሄ መጀመሪያ እሳ ለማግባት እሳ ሐላል ለማድረግ ምክንያት የሆነው ይሄ ማለት ነውና ማማላት አለበት ወላ ወላ ሙሳፊ ወባዙ ወገይሩ ሁን ለማይ ኒካም ያሰርደው ጉዳይ ከሆነ ከነፈቀቲ ወልኪስወቲ ወኤ ወለ ማልበስ ቤት ምናምን ከሆነ አው ከኒካው ጋር ተያይነት ሌለ ኒካው ማያሰርደው ጉዳይ ከሆነ ማማላቱ ጉዳይ አይደለም ይላል። ለማንኛውም ከቻለ የገባላት ነገር እንትማ ግን ከተመዘዛል ወርቅ ጨርቅ ቤት ዘይት አሽከ ምን አስተፈለፈ እኔ የዲን ሰው ነኝ ለዲን ፈልጌሻለሁ ፍቃደኛ ነሽ አይደለሽም ወለው ቢኖር አለኝ ላታምጣ ጀግንና ሰው ካመጣ በኋላ አይደለም ትጥሩ መሰረ አንዳንዱ ቀጣፊ ሀገርን ውሸቶ ይናገራል ጉራ አሰሳት ይለው አረ መኪና አለ የተደበቀ ብር ካለ ብራ አለ ይመስለሽ ይላል። ሴቶች ደግሞ ቀባሪ ደናሉ ዘንበት ትላለች ያገባታል ለከባዱ ነው ቤቱ يعني ناس ام ناس ناس تبالبا يسونا يدين لشيني يدين سو نشتنا تبالا ما تتشالو يدنيا سو ايجا لهنو لهنا التنين الناس نو لسو التنين الناس نو لارات تنين الناس نو يا ما جمرائين نو مين ورين دي اللبوتان نو بلهم من اخلف الدفا من اسواش جغنا مسكين من جلا همتات ما كذابو هالا بدنيا كالتشانا الدلج ونس يدين سو سلوان كبلا كوددج يعني احسي اليها አስተጋሪ ነው ባቂ አለበት ዳፈንም ሽማግሌ ይናገር ማፋታት ነው ሌላው ሴቶች ማበድ ነው የለም ገዲዳር አለም ቋቀራች የኢስላም ትዳር ወጭራሽ በጣም አስጊ ደረጃ ነው ያለው ይሄ መድረክ ላይ ያዙት ትክለ ይናገሩ ያለፈው ዝላለው አይው ነገር አረ የደስ ካገም እንደገው ባንድ አስተምጣታል አርታል እንግላት አላህ ያዝ ያለው ይዛል በተይ ባሁን ደግሞ ትያለ ሰው ነመች ተውታል ወታውራ አደረፍነ ድጓታል ወትዳር ዘውሪያ ዛሬ ምንድነው ተጣሉ ምንም ሳይባል ማፋታት ነው በቃ እሳ ቶሎ እንዲፈራት ይፈልጋል ዱባይ ለማይ ጀርመን ለማይ ሪያድም ጂዳ ለማይ ይለሽና መካፈል ምንም ሳይደግራት ባልዋን ኪታ ንት ሴትያ ለምቱሪ ራይተ ጀነሽ ተጣጣሽቱና ነው ነብይ ማን ጋት አይማ መሳረ ዘውጃ ጣላ ምን ገይሪ ማባሲን ፈራም አለል ጀና ሱብሃንአላህ ትዳር ቃል አይደለም በተለይ ለሴቶች ለወንዶች አስበህ ግባ ነይተህ ግባ አላህ ለምነህ ግባ አላህን ፍሪ በላ ንካራት ወደፊት ትዳር አለ ብዙ መንከር ይቻላል ያጣው ቀን ኮስተር ያገኘው ቀን ፈገግ ከሆነ አይሰራም ካገኘ ምኞቴ ነው ካጣው ምኔው ነኝ የሚበቅ የዱንያ ፍቅር በሚስትህና በልጆች እንዳያድር ጥረት ማድረግ አለበት ايه اونو دي سوا باساو تدارو دبدب طفابت بالدنيا علمو دبدب طفابت سوا استقال ايو تو طفابتو على الدنيا الناس في فقر مخافه فقر لان سوا بدينت دينت برتو شوف ديننا لا يمقابط بيرو اون دينت يسرنا هي هذا هو المشاهد والملموس في عصرنا الحاضر نسال الله السلامه والعافيه هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه من ايه مفتاحك لو شي جديد بتم يعني انما صلاه لمن اخذ بالطاقه لا لا لا مفتاح